فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصيام عبادة عظيمة وله فضل كبير من بين سائر الأعمال، ولذلك فرضه الله على العباد، فرضه على هذه الأمة وفرضه على الأمم السابقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام شريعة قديمة لما فيه من السر العظيم من بين سائر الأعمال، ولذلك خصه الله لنفسه فقال: الصوم لي وأنا أجزيه. مع أن كل الأعمال الصالحة لله، ولكن خص الصوم لما فيه من السر العظيم الذي لا يوجد في غيره من العبادات. ومما يدل على فضل الصوم أن الله خصه بباب من أبواب الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه غيرهم إكراما لهم من بين سائر الناس. ومن فضل الصيام أنه جنة بين العبد وبين النار، سترة، الجنة معناها السترة. الصيام يستر صاحبه عن النار يوم القيامة كما يستتر المقاتل للترس الذي يجعله أمامه ليقيه من السهام. الصيام جنة من النار كجنة المقاتل من السهام، ولا يكون جنة إلا إذا سلم من التخريق. أما إذا تخرقت الجنة فإنها لا تستر صاحبها من السهام ولا من النار يوم القيامة. وكيف تفرق؟ يفرق الصيام بما يتنافى معه من الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، فهذه الأمور تؤثر على الصيام حتى لا ينفع صاحبه يوم القيامة. وإن كان قد تعب بترك الطعام والشراب وصبر على الجوع والعطش في الدنيا، إلا أنه يأتي يوم القيامة بصيام لا يقيه من النار بسبب أنه خرقه بالغيبة وبالنميمة وبالشتم وبقول الزور، شهادة الزور. والصيام يكون عن شيئين: الشيء الأول صيام عما أحل الله من الطعام والشراب والزوجة وغير ذلك من المباحات، الصائم يترك هذا طاعة لله عز وجل، هذا صيام عما أحل الله. ولهذا قال جل وعلا: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. والنوع الثاني صيام عما حرم الله، وهذا صيام دائم لا يختص برمضان ولا بغيره، وإنما هو صيام دائم، وهو الصوم عما حرم الله من المآكل والمشارب المحرمة ومن قول الزور، شهادة الزور، والنظر المحرم، السماع المحرم. فالذي يصوم عن الطعام والشراب وزوجته، لكنه لا يصوم عن الغيبة، لا يصوم لسانه عن الغيبة والنميمة والكلام السيء، وكذلك لا يصوم نظره عن الحرام، بل ينظر إلى النساء وينظر إلى ما حرم الله النظر إليه، ينظر في الفضائيات وفي الشاشات وفي الإنترنت التي حدثت في هذا الزمان، تعرض فيها الشرور، يعرض فيها الفساد، يعرض فيها انتهاك الأعراض، يعرض فيها فعل الفواحش، يعرض فيها العري، فلا حول ولا قوة إلا بالله، تعرض أمام الإنسان ويشاهدها، والصائم لا يتورع عن النظر إليها، وكذلك لا يصوم سمعه عن سماع الغيبة والنميمة والكلام في الناس، ولا يصوم سمعه عن الملاهي والمزامير والأغاني والمطربات. فهذا في الحقيقة لم يصم إلا عن الحلال فقط، ولكنه لم يصم عن الحرام، فهذا ليس له أجر في صيامه. فما أحل الله من الطعام والشراب والجماع هذا يبطل الصوم ولا بد من إعادته، أما ما حرم الله من الغيبة والنميمة والنظر المحرم والسماع المحرم فهذا لا يبطل الصوم ولا يؤمر صاحبه بالإعادة، ولكنه يبطل الثواب، فليس للصائم ثواب في صيامه، وإنما يكون تعبا عليه بدون فائدة. كما قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، لأن بعض الناس يهون عليه ترك الطعام والشراب والمفطرات الظاهرة، ولكنه لا يهون عليه ترك الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، هذا صعب عليه أنه يتركه، وهذه مصيبة عظيمة. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالعبرة ليست بترك المباحات فقط في الصيام، ولكنها مع ذلك بترك ما حرم الله سبحانه وتعالى في سائر الأوقات. فالصيام يربي صاحبه على حفظ جوارحه، يربيه على حفظ سمعه وعلى حفظ بصره وعلى حفظ لسانه، حتى يعتاد ذلك ويكره ما خالفه. هذه من فوائد الصيام، أنه يربي صاحبه على أنه يحبس جوارحه عما حرم الله عز وجل، فيتربى على ذلك ويستمر معه في آخر حياته. فهذا من أعظم فوائد الصيام. فإذا كان الصيام لا يربي صاحبه على ذلك فإنه صيام غير صحيح وغير نافع لصاحبه، وإنما هو تعب بلا فائدة. فيجب على المسلم يتنبه لذلك. ثم إن الصيام أيضا يربي على أن الإنسان لا يعطي نفسه كل ما تشتهي ويسرف في المآكل والمشارب والمستلذات، بل يقلل من الطعام والشراب، وهذا أنفع له في صحته وجسمه وأنفع له في عبادته، لأن الشبع والري والشهوات تكسل الإنسان عن طاعة الله عز وجل، وقد تجره إلى المحرمات، فلا يتوسع الإنسان في المآكل والمشارب، لأن بعض الناس إذا أقبل رمضان صاروا يجمعون أنواعا من الأطعمة وأنواعا من الأشربة وأنواعا من المشتهيات، فكأن رمضان إنما هو للشهوات، في حين أن رمضان ما هو للعبادة، الصيام وتقليل الأكل والشرب، لأن ذلك يعين صاحبه على طاعة الله ويضيق مجاري الشيطان من جسمه. فإذا أكثر من الطعام والشراب والمشتهيات فهذا يشجع الشيطان على أن يجري منه مجرى الدم ويغريه بالمعاصي السيئات. فهذا في الحقيقة نحن لا نقول إن هذه محرمات، لكن نقول إن تركها أحسن لصاحبها. والإنسان يعتدل في مأكله ومشربه في رمضان وفي غيره. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسلم يعتدل في طعامه وشرابه، ولا سيما في رمضان، لأن رمضان شهر عبادة وشهر ذكر وقيام وذكر لله. فإذا شبع وروي فإنه يكسل ويكون غالب وقته في النوم والغفلة، فلم يستفد من شهر رمضان بسبب أنه جعله موسما للشهوات، في حين أن رمضان موسم للعبادات. فعلى المسلم أن يتفطن لذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.